السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني دائما وأبدا بكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، إن الإسلام جعل بيت الإنسان كالحرم الآمن، إن الإسلام جعل بيت الإنسان كالحرم الآمن، لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وبإذنهم وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون، ولا يحل لأحد أبدا أن يتطفل على الحياة الخاصة للناس، أن يكون من هؤلاء الفضوليين، لا يحل لأحد أن يتجسس أو يستنصت أو يتطفل على حياة الآخرين ولو بالنظر من قريب أو من بعيد. البيوت نعمة، الله جعل البيوت سكنا، كما قال عز من قائل في معرض امتنانه علينا بنعمه، قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وإنما سمي البيت سكن لأنه مكان للراحة والطمأنينة والسكينة والاستقرار والأمان. فالبيت كما قال أهل العلم هو آخر ملاذ لصاحبه، فإذا فقد الواحد منا السكينة والراحة والطمأنينة في بيته فأين يطلبها؟ من المؤسف أن أدب الاستئذان صار كأنه سنة مهجورة، بل كأنه شرع منسوخ. ولذلك كانت هذه الحلقة وعنوانها الأدب الضائع، الأدب الضائع، أتكلم فيه عن آداب الاستئذان التي هجرت وأصبحت كأنها من الشرع المنسوخ، وذلك لتفريط الناس فيها. أخطاء كثيرة في هذا الباب، تجد من الناس من يقتحم عليك بيتك ويأتيك على غير موعد مسبق وفي وقت نهى الشرع فيه عن الزيارة، تجد من يطرق عليك بابك مستأذنا تحسبه كأنه من الشرط الذين يطلبون المجرمين، يدق الباب بقبضتي يديه ويركله برجليه ويضع إصبعه على ذر الجرس حتى يحرقه أحيانا. والله إخواننا، فين أداب الاستئذان؟ ومنهم من إذا فتحت له باب بيتك تقتحم عينه جوف بيتك ويتتبع العورات بلا أدب ولا استحياء ولا رقابة للحي الذي لا يموت. يا عباد الله، إن ديننا جميل، إن شرعنا جميل، ولكن أين نحن من أخلاق الإسلام؟ أين نحن من آداب الإسلام؟ أين نحن من السلوكيات؟ والله العظيم نحن كمسلمين مع الأسف إلا من رحمه الله منا، أصبح عندنا في هذا الزمان أزمة في السلوك، أزمة في المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدب الاستئذان، آية الاستئذان صارت كأنها منسوخة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول، والكلام ذكره ابن حجر في الفتح، يقول آية الاستئذان لم يعمل بها أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي. وهذا الشعبي رحمه الله تعالى قال في قول ربنا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال لم تنسخ الآية دي. أخوانا موجودة، أمرنا أن نعمل بها، لم تنسخ. قيل له إن الناس لا يعملون بها، قال فالله المستعان، فالله المستعان. كم من أبواب من الدين هجرت، وكم من سنن ضيعت، وكم من بدع أحييت، ومن هذه التي هجرت آداب الاستئذان. قال الإمام الزمخشري، كان العرب في الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته حييتم صباحا أو حييتم مساء، ثم يدخل من غير ما يستأذن، وما كانش للبيوت أبواب، كانت سطر ستاير. فتلاقي الواحد دخل بيتك ويقول لك حييتم مساء. قال الزمخشري، فربما أصاب الرجل الرجل مع امرأته في لحاف واحد. يدخل، ممكن يجد الإنسان مع امرأته في موضع لا يحل له أن يراهما فيه، فصد الإسلام عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل. إن شرعنا جميل، أكرر، وإن ديننا جميل، ولكن أين نحن من تعاليم هذا الدين؟ أين نحن من أخلاق هذا الدين؟ أين نحن من آداب هذا الدين؟ صرنا مع الأسف كما قال الشاعر، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. معنا نور، معنا منهاج من نور، قرآن وسنة، بفهم الصحابة والتابعين، بفهم عمر والصديق وعثمان وعلي، بفهم سلفنا الصالح، ومع ذلك هجرنا هذه الأخلاق وضيعنا هذه الآداب، وعندنا انتكاسة في السلوك، وعندنا انتكاسة في المعاملات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله إن العيب فينا، وليس في ديننا أبدا. إن ديننا دين الأدب، إن ديننا دين الأدب، إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب وحذر من سوء الأدب، لدرجة أنه تبرأ من كل أحد لا يتأدب بآداب الإسلام. روى الإمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا، يعني أنا بريء من الصنف ده، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الإسلام تبرأ، رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من سيء الأدب الذي لا يحترم الكبير فيوقره، ولا يرحم الصغير، ولا يعرف للعالم قدره، ولا يعرف للعالم حقه. سبحان الله العظيم، خليفة المأمون مشى مرة مع معاوية بن قرة، مشى مرة مع بعض أهل العلم، فنسي أو قرة بن إياس، فنسي المأمون وجعل يده على كتف الشيخ ثم رفعها بسرعة وقال: عذرا يا إمام، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. النبي قال: ليس منا من لم يقدر العلماء، من لم يوقر الكبار، من لم يرحم الصغار، تبرأ من أهل إساءة الأدب. وكان أهل العلم يقولون: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. واحد يتعلم وما عندوش أدب ده أكيد أكيد سيكذب على الله ورسوله، ربما يخطئ فينصح فتأخذه العزة بالإثم، ربما يتبع هواه فيضل ويضل. وكان الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول، والكلام ذكره ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وقال أهل العلم كلمة جميلة أعجبتني، قالوا: إن الأدب ممدوح بكل لسان، ومتزين به في كل مكان، وباق ذكره وفضله على مدى الأزمان. الأدب يرفع الأحساب الوضيعة، ويفيد الرغائب الجميلة، ويعز بلا عشيرة. واحد مؤدب لأن الناس كلها تحبه، كلهم أهله فعلا يقدموه فعلا. الأدب يرفع الأحساب الوضيعة، ويفيد الرغائب الجميلة، ويعز بلا عشيرة. وقد قيل: من قعد به حسبه نهض به أدبه. يا سلام، كلمة جميلة، من قعد به حسبه نهض به أدبه. ولله در القائل: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقدا فإن فقد الحياة أولى به. أدب الاستئذان مع الأسف صار كأنه شرع منسوخ. ماذا قال رب العالمين في قضية الاستئذان، وماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا وسعديك، سمعنا وأطعنا يا رب، ماذا تريد منا، بماذا تأمر يا رب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الله عز وجل يقول لنا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لابد أن تستأذنوا أولا. فما هو معنى الاستئذان؟ يعني الاستئذان، الاستئذان لغة طلب الإذن، والإذن بالشيء يعني إباحته، وعليه فالاستئذان طلب الإباحة بالدخول لغة، والإذن شرعا هو طلب الإذن في الدخول لمكان لا يملكه المستأذن. شو هذا الإذن؟ أنه أطلب من صاحب المكان أنه يسمح لي أدخل عنده. الإذن هو طلب، الاستئذان هو طلب الإذن بالدخول لمكان لا يملكه المستأذن. طب رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنسوا يعني إيه؟ يعني تستأذنوا. قال ابن حجر في الفتح: حكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة أهل اليمن معناه الاستئذان، يبقى تستأنسوا هي إيه؟ تستأذنوا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن في هذه الآية وجهان، معنى الاستئناس على وجهين. الأول أن الاستئناس ضد الاستيحاش، فأنا لما أقرع بابك أستوحش لخفاء حالك علي، فإذا أذنت لي استأنست وزالت وحشتي ودخلت إليك. والقول الثاني قال الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، ومنه قول ربنا عز وجل عن موسى عليه السلام حكيا عن موسى عليه السلام: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. شفت نار، استكشفت، استعلمت. ومنه قول ربنا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. في قول ثالث جميل قوي تعلمته من أحد مشايخي، حلو قوي. ربنا قال حتى تستأنسوا، تستأنسوا هنا بخلاف تستأذنوا، معناها يا شيخنا قال تستأنسوا يعني تعلموا أنكم عند زيارة الذين تستأذنون عليهم ستدخلون بزيارتكم عليهم الأنس. ما بقاش ضيف رحم، ما بقاش ضيف مش مرغوب فيه، ما بقاش متطفل، ما تبقاش الناس قاعدة بتنفخ وزهقانة مني وطهقت. لا، أنا لازم أروح لناس أنا عارف إن زيارتي لهم تدخل عليهم الأنس. وجماعة عندنا في الفلاحين بيقولوا للضيف أنستنا أنستنا، هذا كلام جميل حقيقة لم أقرأه لكني سمعته من أحد مشايخي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما هو حكم الاستئذان؟ الاستئذان ده على الناس في بيوتهم ده واجب ولا سنة ولا حرام ولا مندوب ولا مكروه؟ قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين: الاستئذان واجب على الناس جميعا إذا بلغوا الحلم، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قال المالكية: إن الاستئذان واجب وجوب الفرائض، سواء كان المستأذن قريبا للمستأذن عليه أو غريبا عنه، وهو مجمع على وجوبه، فمن ترك الاستئذان فقد عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يا أخوانا لازم نستأذن. اللي بيقتحم عليك بيتك ده من غير استئذان عاصي لله عز وجل، عاصي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاستئذان واجب. طيب وما الحكمة من الاستئذان؟ ليه بنستأذن على بعض؟ أنا رايح أزور أخويا يا أخي، أخبط على باب الشقة، أخبط أخبط أطرق الباب. الله، طب ده جاري يا أخي ومتربيين سوا وبناكل في طبق واحد يعني، والباب كده يعني موارب، أزق وأدخل؟ حرام عليك لو عملت كده، لازم تستأذن. طيب ما الحكمة من الاستئذان؟ من حكم الاستئذان بقاء البيت ساكنا لصاحبه، يجد فيه راحته، ينجز فيه عملا، يطلب فيه علما، يخلو فيه بأهله، يجتهد فيه في عبادة. فلو ترك كل أحد منا بابه نهبا لكل أحد لفاتت عليه مصالحه ولتشتت عليه أمره. متخيل كده كل شوية اللي عايز يخش يخش، ده يزق الباب برجله يدخل، ده يطلع وده يدخل، هتبقى مش بيت ده، ده مش سكن، ده كأنك قاعد في الشارع يا ابني، كأنك ساكن على رصيف نمرة خمسة. من حكم الاستئذان بقاء الواحد منا في بيته في راحة، ينجز عمل، تعلم علم، يخلو بأهله، يلاعب طفله، يؤانس زوجته، يجتهد في عبادة. وإلا لو تركنا أبوابنا نهبا لتشتت علينا أمرنا ولضاعت علينا مصالحنا. ثم من أهم حكم الاستئذان حفظ العورات، والاستئذان جعل للنظر، ومن النظر حفظ العورات. لازم تستأذن حتى على أمك، أتحب أن تراها عريانة؟ لازم تستأذن حتى على بنتك، أتحب أن تراها عريانة؟ لازم يا بنتي تستأذني على والدك، لازم أنت يا ابني برضو تستأذن على والدك. أتحب أن تراه في منظر تكره أن تراه فيه ويكره أن تراه أنت فيه؟ استأذن من النظر. ولذلك روي في الصحاح عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: اطلع رجل من حجرة، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي مدرى، المدرى يعني مشط بس من حديد، ومع النبي مدرى يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فمن حكم الاستئذان يا عباد الله ستر العورات، من حكم الاستئذان بقاء البيوت سكن وراحة لأهلها، من حكم الاستئذان الاستعلام والاستكشاف هل ظروفك تناسبك لدخولي عليك أم لا. ناس كتير جدا فاهمين الاستئذان غلط، فاهمين الاستئذان انه معناه اني بخبط عشان اعرف انت موجود ولا لا. غلط. الاستئذان معناه ظروفك تناسب دخولي عليك ولا لا، ظروفك مناسبة عشان ادخل ولا لا، مش عشان اعرف انت جوه ولا لا. ان بعض الطيبين الذين لا يفهمون هذه الحقيقة يطرقون عليك الباب فلا ترد وانت جوه، فيخبط مرة تاني ما تردش، مرة تالت ما تردش، يقعد يكسر في الباب. يا عم في ايه؟ يقولك سمعه جوه، صوته جوه، في ناس بتتكلم جوه. يا ابني انت فاهم الاستئذان غلط. الاستئذان مش عشان تعرف صاحب البيت جوه ولا لا، الاستئذان معناه ظروف حضرتك تسمح ان ندخل ولا لا. حتى لو سمع صوته، استأذنت ثلاث مرات ما ردش، امشي امشي. ولو قال لك ارجع، هو بقى قال لك ارجع ارجع، هذا أزكى لك وهذا أفضل لك. جهل الناس بهذه المسائل جعلنا نجد مشقة حتى في بيوتنا من هؤلاء المتطفلين الذين لا يعرفون آداب الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، ما هي صفة الاستئذان؟ أما أحب أستأذن على حد عشان أدخل عنده ماذا أقول؟ صفة الاستئذان أن تقول: السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يبقى أنا أقول: السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ هذه صفة الاستئذان. أيضا روى البخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح عن ربعي بن خراش رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: حدثنا رجل من بني عامر قال أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: ألج؟ أدخل؟ فقال النبي لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي فدخل. قال أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى: ومن السنة مع الاستئذان أن تقول: السلام عليكم. ليه؟ لأنها تحية فيها إشعار بالأمان لأهل البيت اللي أنت هتخشه: السلام عليكم، لن ينالكم مني أذى، السلام عليكم. فيه إشعار بالأمان لأهل البيت، هو تحية أهل الجنة، وهو تحية تجلب الود والحب وتنفي الحقد والضغينة لمن فقه معناها وعمل بمعانيها. يبقى صفة الاستئذان كيف تكون؟ السلام عليكم أدخل، فإن أذن لك أدخل، وإن لم يؤذن لك قلها تاني، لم يؤذن لك بعد الثانية قلها تالت، لم يؤذن لك ارجع، أو إذا قيل لك ارجع فارجع. يبقى الاستئذان ثلاث، فإن لم تجب انصرف، وإذا أجبت فقال لك صاحب الدار ارجع فارجع، وانت مش زعلان، واعرف ان الخير ليك في كده، وربنا سبحانه وتعالى علمنا هذا. هل يقدم السلام على الاستئذان؟ الجواب نعم. قال الإمام النووي: اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقال السلام عليكم أدخل، وهذا هو الراجح لبعض الأدلة المتقدمة التي سمعتموها آنفا. طيب اللي بيستأذن ده يقف فين؟ يعني يستقبل باب الشقة كده، يقف ازاي؟ كم مرة يستأذن على صاحب البيت؟ ثلاث مرات، مرة ويسقط برها، فإن لم يجب مرة ثانية ويسقط برها، كم ثانية كده، كم نصف دقيقة، فإن لم يجب المرة الثالثة، فإن أجيب وقيل له ادخل دخل وسلم، وإن لم يجب رجع، وإن قيل له ارجع رجع. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، أبو موسى جاي بيترعش مرعوب، لونه ممتقع شكله كده مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال عمر: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وفي رواية: الاستئذان ثلاث وإلا فارجع. فقال عمر لأبي موسى: والله لتقيمن على ذلك بينة أو أوجعتك، وإلا أوجعتك. بقى النبي محمد هو اللي قال: بقى يا سيدي الاستئذان ثلاث وإلا فارجع. قال له: النبي قال كده. قال له: طب إذا ما جبتليش بينة على الكلام ده أنا مش هقول لك أعمل فيك إيه، سأوجعك، سأضربك، سأجعلك نكالا. فموسى جاي يستنجد، يستجير بحد من الصحابة سمع الكلام من النبي، يعني يشفع له، يصدقه، يبقى بينة. فلما قال هذا أبو موسى قال: أمنكم أحد سمعه من رسول الله؟ يا خلقه يا أخوانا يا إخوة، حد منكم سمع الكلام ده من النبي زي ما أنا سمعته؟ فقال أبي بن كعب: كلنا سمع هذا، والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فكنت أنا، كان أصغر واحد في المجلس، فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستئذان كم مرة يا إخواني؟ ثلاث مرات. طيب، وما الحكمة من تثليث الاستئذان؟ مش معنى ثلاثة يعني، ما يبقوش اثنين، طب أربعة، طب خمسة، ما الحكمة من ذلك؟ قال علي رضي الله عنه، والكلام ذكره ابن أبي شيبة في المصنف: الأولى إعلام، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يأذن صاحب البيت وإما أن يرد. لما خبط أول مرة السلام عليكم أدخل، أو خبط دلوقتي الجرس قام محل الطرق على الباب، أضغط على الجرس كده واسكت شوي، صاحب البيت ينتبه، يبقى أنا عرفت في واحد بره. وبعد شوية استأذن تاني، يقول لمراته: ها البيت مناسب، ندخل حد، وضبت أوضة الجلوس، زبطت الوضع، يعني يشاور أهله. والتالتة عزمة، إما أن يأذن لك فتدخل، وإما أن لا يأذن فيردك. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك يا شيخ مسعد، والله ينور لك كده دنيتك واخرتك يا رب، زي ما بتنور بيتنا بالعلم والقران. اللهم امين. اول حاجه انا نفسي بس تسمعني للاخر بس اوجدي لاني اظن بالوقت. الله يرضى عليك. ماشي. طيب الحمد لله. انا واحنا في المسجد يوم الجمعه لما حد يعدي من قدام حد وهو بيصلي كده حرام؟ حاضر. دي اول حاجه. حاضر. تاني حاجه، مثلا انسان في ابتلاء، يعني مثلا واحده مبتليه مثلا مش عايز، يعني عيب اما الواحده تقعد تقول جوزي وجوزي وجوزي وكده، فيعني ادعي لي ان جوزي ربنا يهديه. دي حاضر. اول حاجه اوصيك بيها يا رب يا شيخ مسعد انك تدعي له بالهدايه. حاضر. ويهدي لي ولادي ويهديني. حاضر. ربنا يبارك فيك، ربنا يهدي لك زوجك ويهدي لك اولادك. مرور الإنسان بين يدي المصلي، إذا مر الواحد منا بين المصلي وسترته فقد ارتكب حراما. والأصل فينا ألا نصلي إلا إلى سترة، السترة واجبة بين يدي المصلي. فأنا بصلي إمام أو منفرد في قدامي سترة، بصلي وراء عمود، وراء واحد قاعد. وفي النهاردة بعض المساجد فيها يعني سترة خشبية، حاجز خشبي هم عاملينه عشان السترة. إذا حد مر بين يدي وبين سترتي، بين سترتي وبين وقوفي كده، النبي أمرني أن أدافعه، فإن أبى أقاتله، يعني أزقه شوية يعني كده أشتد شوية. طيب لكن لو حد مر بين الصفين لا إثم عليه إذا كان هذا لحاجة ولا يدفعه أحد، لأن سترة المصلي في صلاة الجماعة مش الصف اللي قدامه، بل سترته هي سترة الإمام، حتى مش الإمام نفسه، سترة المصلي هي سترة الإمام. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك يا رب. الله يكرمك. أنا ليا سؤالين. اتفضلي. السؤال الأولاني، أنا الحمد لله رب العالمين أعتبر التزمت، والله يبارك له الشيخ محمد حسين من رمضان. الله بطلت التلفزيون وبطلت الحاجات دي كلها. كويس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فعندي أختي تقول لي أنت كده كتمة قوي، إيه انت مش عارفه ايه الكلام ده كله، ما في من الناس اللي هم بتوع الافلام والكلام ده بيحجوا وبيرجعوا يمثلوا بالحجاب، فانا عايزك توجه كلمه ليها. وانا دايما عندي السؤال التاني، انا دايما عندي خوف من الموت، حاشا لله يعني الموت حق، انا خايفه من ذنوبي، يعني دايما عندي خوف من ذنوبي، فبرضو عايزك ترد عليا، وحاسه بانفاق وبرياء فمش عارفه يعني. حاضر. الله يبارك لك. جاوبني. حاضر. كلنا يخاف من الموت يا أمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر هادم وهازم اللذات، لكن ما أمرناش بكده عشان ننكد علينا، إنما أمرنا بهذا حتى ننزجر عن الحرام ونجتهد في طاعة الله عز وجل. والذي يخاف من الموت لابد أن يستعد له، يجتهد في طاعة الله قدر الإمكان، وربنا رحيم جل جلاله، أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا، والخوف من الله عبادة، قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. بس أنا مش عايز الخوف يا بنتي يحملك على اليأس من رحمة الله، الخوف والرجاء جناحان للعمل كجناحي الطائر، خوف بس من غير رجاء تسقطي تيأسي من رحمة الله، رجاء بس من غير خوف تقعين في الإرجاء، تتمرغين في الكبائر وتتمنين على الله الأماني. فأسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الأمن عند الموت وفي القبر وفي الآخرة. أما أختك التي تعيب عليك فاعرفي الحق والتزمي به ولا يغرك كلام الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ أهلا وسهلا. ازي حالك يا أخي؟ الحمد لله في نعم. ادعينا والله يا أخي. ربنا يرضى عليك ويصلح حالي وحالك. ربنا يعزك يا رب وإياك. بالنسبة ممكن واحد مراته هتوضع إن شاء الله. نعم. ومثلا عايز يجيب مثلا ذبيحة وكذا. كويس. يجوز يجيب أي ذبيحة يعني مثلا. حاضر. سأجيبك. وسألتين والله. طيب ماشي. هات. مثلا واحدة هتوضع إن شاء الله. برضو طيب. فهي عايزة تأخذ بالنسبة كما قال الله حولين كاملين الآية. حلو جميل. في الرضاعة يعني. ايوه فاهم. عايزة تاخد مثلا حاجة لمنع الحمل يجوز ولا حرام؟ طب حاضر. اذا رزقت من زوجتك يا عبد الله بذكر ففي يوم سابعه اذبح عنه شاتين، واذا رزقت بانثى فاذبح عنها شاة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الحسن ومع الحسين. طيب امرأة بعد ما وضعت وبعد ما أرضعت الولد حولين كاملين، هل ممكن تأخذ وسيلة تمنع بها الحمل لتستريح فترة من الزمن، سنة مثلا؟ يعني هي وضعت النهاردة وبعد الوضع أخذت وسيلة لمدة سنتين عشان ترضع الولد حولين كاملين وعشان ما تحملش فتقوم تضر بنفسها أو برضيعها أو بجنينها، وراح تزقت سنة كمان عشان تستريح بعد الرضاع، هل في ذلك بأس؟ يكون بين كل عيل وعيل 3 سنين مثلا؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله. تنظيم الأسرة حلال، تحديد النسل حرام. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت أسأل حضرتك بالنسبة للدرس اللي فات عن إن المرأة تفضي زوجها ثم يعني تكشف سره، ما يعني إيه الحدود في الموضوع ده؟ يعني ممكن مثلا الواحد يكون في خلاف بين المرأة وزوجها وممكن تحكي مثلا لأختها أو أمها من باب اللي تطلب النصيحة أو كده، هل ده من إفشاء السر؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك في الاستئذان. هل برضو يعني في الأيام دي بقى في تليفونات وكده، هل يعني لو أنا مثلا أصمم مثلا أن أنا لازم أتصل بالناس قبل ما أروح لهم وزوجي شايف أنه ماشي أتصل قبلها بساعة أو باثنين، مش لازم قبلها بيوم أو بفترة، يعني ساعة أو اثنين وأشوف أو مثلا قبل ما أروح على طول، هل ده برضو نوع من طبعا يعني هل لازم الاستئذان قبلها بفترة؟ حاضر، شكرا جزيلا، سلام عليكم. أختي بتقول النهاردة هل أنا قبل ما أزور حد ممكن قبل ما الزيارة بساعة مثلا أتصل عليه السلام عليكم، أي يا أم فلان أنا نفسي أجي أشوفك وأزورك، هل الوقت مناسب لك؟ يا ريت نعمل كده. ما أنا بتكلم عشان كده يا أختي الكريمة، مش عايزين نبقى ضيوف ثقلاء على الناس، مش عايزين نقتحم على الناس بيوتهم بلا استئذان. أنا أتصل بأخي حتى لو أخويا، أنا نفسي أشوفك والله، ينفع أجي لك دلوقتي؟ عايز أجي أشرب معاك الشاي، أجي لك بكرة؟ هو الوقت مناسب ولا تفضل؟ البيت بيتك، الوقت مش مناسب يقول لا والله ما يعني ما خليها بكرة خليها بعدين، يبقى لا أوقعت في حرج ولا أوقعت نفسي في حرج. بتقول لي بدل السؤال الثاني أنا يعني فهمته أكثر، السؤال الأولاني كان الصوت مش واضح قوي فما سمعتوش كويس، لكن أنا بتكلم عن الحلقة الماضية في شأن تأديب الزوجة بالهجر والموعظة وما شابه هذا. أنا على أي حال يوم الأحد القادم يا أختي الكريمة الساعة 11 بالليل إن شاء الله لي حلقة كاملة تحت عنوان كيف تفوز بقلب زوجتك، نتكلم فيها عن هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم بحبك في الله شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. والله العظيم بحبك في الله. أخوك بادر من المطرية. أهلا أهلا، ربنا يجمعنا في الجنة يا رب. اللهم أمين يا شيخنا. كنت عندي سؤال صغير لو سمحت. تفضل. كان يوم الجمعة اللي فاتت كان فيه ساعة النطرة دي، كنا بنصلي العشاء والشيخ دعا بينا يعني بعد النطرة بتنطر لحد يقول دعوات يعني. فكده حاجة أنا بتوصل كم حديث أو حاجة حصلت في الأيام يعني. حاضر، أجيبك. وعزك بالله عليك يا شيخ تدعي لي أنا وزوجتي. حاضر. صلى الله عز وجل أن يملأ بيتكما بالود والرحمة والحب. الله يخليك. وأن يجعلكما من أهل الجنة. اللهم أمين يا شيخ. اللهم أمين. عليه الصلاة والسلام. الدعاء عند المطر الدعاء مجاب، عند المطر الدعاء مجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالمطر، وكان إذا نزل المطر حصر عن ثوبه عن ذراعيه، وربما خلع الكنسوة وتعرض بيديه ووجهه للمطر هو فرحان. فلما سألوه في ذلك قال إنه حديث عهد بربه، ده مخلوق جديد جاي عند ربنا. شوف شو النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل سبحانه وتعالى. لكن هل كان النبي يتحرى الدعاء في الصلاة عند نزول المطر؟ لم أقرأ على هذا دليل، لم أقرأ على هذا دليل، لكن ما تعلمناه عند المطر الدعاء مجاب. إذا كان المطر شديدا يمكننا أن نجمع الصلاتين مع بعضهما، يعني نصلي المغرب وبعدين نصلي العشاء بعد المغرب مباشرة لو في مطر شديد جدا، أو الظهر والعصر إذا كان المطر شديدا. والتخلف عن صلاة الجماعة بسبب المطر الشديد من الأعذار المعتبرة شرعا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا شيخ مسعد. حياك الله، أهلا وسهلا. والله إن حبك لله، نرجو منك الدعاء للسلام. الله يحبك ويرضى عليك. أولا لي سؤالين ورجاء. أؤمر. عندي ولد أما عيط على طول وسيب مثلا نصداعة أمه وقد فترة يقعد عيط كثير. طبعا أما رقيها أنا باخذ سورة البقرة والمعوذتين وقل والله واحد والفاتحة وبعينه عيط وما يخش يعني يرضح تاني غير بعد فترة يعني مثلا. نعم. ده سؤال. نعم. السؤال الثاني طبعا لما بقعد أذكر إذكار الصلاة طبعا وأختم الصلاة أم يصع أم يحصل عندي انقشار في البدن يعني في في الوجه كده معرفش ده رياء ولا ايه بالظبط يعني لما اقعد اسبح ربنا واحمد ربنا كويس. وعندي الرجاء لو سمحت دلوقتي انت جبت كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لما يجي قبل اليدين فتره تعليمات حوالي 20 دقيقه او ربع ساعه ما يجيبوش ليه مقتطفات من البرنامج دهوات اللي بيها تنصح العامه كلها بالصلاه دهيات يعني الناس تتعلم قبل ما تمشي الجامع او كلامك خصوصي تواصل الشيخ حبيبنا محمد حسان او كلامك الاداره سمعته الان وان شاء الله نستاذنهم في ايجاد ما ترجوه ان شاء الله ان شاء الله. ابني بيبكي دايما وبعد ارقي واشيل واعمل مش عايز يبطل عياط الا بعد فتره اعمل فيه ايه؟ ما انا ابني بيعمل فيها كده برضه بنعمل له جمل ونعمل له حصان ونشيله ونلعبه ونعمل له كل حاجه وبيعلمونا الادب يا ابني بيعلمونا الادب فاصبر هنعمل ايه؟ انت بترقيه خلاص اعمل لي عاد هات له حاجه حلوه اخرج بيه في الهواء جايز عنده مغص جايز جايز جايز يعني لما بقول اذكار الصلاه بيحصل لي قشعريره بشيء كويس جدا. هو من السبعه الذين يظلهم الله في ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. والله وصف اهل الايمان بانهم اذا سمعوا اياته تقشعر جلودهم ثم تلين. فاللي انت فيه ده مظهر صحي وجميل ان شاء الله. والخوف من الرياء واتهام النفس بالتقصير أمارة على صحة القلب. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من المخلصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا واحدة مرتبطة. نعم. ومتجوزة وأنا أختي ثلاث. عفوا منتقبة وبعدين؟ وأنا وأختي سلايف. وأنت وأختك سلايف طيب. أيوه. وبعدين يعني طبعا أهلي بيجوا يزوروني هنا وبعدين يعني والدي بيجي قال لي أنا وأختي. فإيه يعني أعمل إيه في النقاط؟ والدك بالنسبة لجوز أختي بيبقى هو جوز أختي. حاضر. وأخو جوز حاضر. هل يجوز للمنتقبة أن تكشف عن وجهها أمام زوج أختها؟ الجواب لا. هل يجوز للمنتقبة أن تكشف عن وجهها أمام أخي زوجها؟ لا ما ينفعش. يا بنتي أخو زوجك ده أجنبي. لو زوجك مات ربنا يباركك في عمره يا رب أو طلقك أسأل الله أن يبعد عنكم الفراق والشقاق مش ينفع أخوي يتجوزك؟ لو أنا طلقت مراتي او ماتت مش ينفع اخذ اختها؟ فما ينفعش زوج اخو زوجي ده يشوفك يا اختي الكريمه. ما ينفعش هذا لا يجوز. ما دمت لبست النقاب وترجع عندك انه فريضه اذا لا يجوز لاحد ان يراه الا من المحارم او الزوج بالطبع. وكل النساء كذلك حتى غير المسلمات لهن ان يرين المنتقبه ولو بغير نقاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خيرا. وإياك. أرجو نرفع الصوت يا إخواني. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أختي. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخ حلقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما تبعتها من أول؟ عفوا؟ ما تبعت الحلقة من أولها يا شيخ؟ ما تبعت الحلقة من أولها. طيب نعم. وبالنسبة لدعاء الاستفتاح متى أقول؟ قبل التكبير ولا بعد التكبير؟ حاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. دعاء الاستفتاح نقوله يا أختي الكريمة بعد التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت سكتة لطيفة قال فيها دعاء استفتاح ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ البسملة كان يجهر بها ويسر وآخر ما انتهى إليه أمر الإصرار ثم قال الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أخ كاظم. تفضل الشيخ موسى الأول. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك حبك الله شيخ. وإياك. الله يبارك فيك. عادي مثلا يا شيخ على الاستئناس، يعني نظر لما تكون نظر جالس منزل أخي ليك أو جار ولا بتاع، فالاستئناس في المنزل نفسه نظر الأشياء وبتاع والكلام ده، فهل تستهدى من صاحب المكان ولا إيه؟ يعني الضيف يتحرك برضه حتى لو كان غريب عنك، تقصد الضيف ما يتحركش من مكان أو ينظر أو نظر. حاضر جميل جميل حاضر، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. سؤال آخر. والسؤال الثاني إن شاء الله بإذن الله، هل المهر يا شيخ يعتد من مثلا من غرفة المنزل، من غرفة اللي هي عزك مبال للنوم والدوات اللي هتجيبها أنت اللي هو على الزوج والذهب والكلام ده، كل ده يعتد من المهر ولا وتحديد المهر بالضبط يا شيخ؟ وتحديد المهر بالضبط. أولا يا أخي الكريم، المهر ليس له حد أعلى، قال تعالى أو آتيتم إحدهن قنطارة، أنا رجل عندي 10 مليون فتجوزت واحدة جبت لها شقة بمليون جنيه، دي مهرة ماشي، لكن الأصل أن ييسر المهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح بركة أيسره مؤنة. طيب في مصر النهاردة، في مصر المهر عبارة عن إيه؟ تواقع الناس الآن في مصر المهر عبارة عن مقدم الصداق ومؤخره والشبكة والعفش، ده الواقع في مصر. قائمة المنقولات، نعم القائمة، احنا واقعنا في مصر كده بنعتبرها من المهر والشبكة ومؤخر الصداق وعاجل الصداق، ده واقع الناس في بلدنا. نعم آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي. جزاك الله عنا خير يا شيخ. أنا ابتديت النقاب من سنة تقريبا. نعم. بعد حلقة حضرتك عن النقاب الحمد لله. فحصل لي موقف من يعني من حوالي كام يوم كده، في بنك إسلامي طالب مني وأنا بجدد الكارت الإلكتروني أن أكشف وجهي قدام الرجال، فضايقت جدا وقلت لهم يعني لازم يبقى ده بنك إسلامي، يعني المفروض يحترم الزي الشرعي ويجيب بنت تشوف وجه تتحقق يعني من الشخصية. صحيح. ف يعني أحد الموظفين كلمني بحدة وقال لي هو ده نظام البنك وهو كده، فرفضت أن أنا أكشف وجهي، وطبعا سبت الإجراءات وما عملتهاش. فهل كان المفروض أن أنا أعتبر أن دي ضرورة؟ انت فلوسك في البنك ولا ان يعني المفروض انا يعني نفسي حضرتك توجه رساله ان المفروض البنك الاسلامي يحترم الزي الشرعي. حاضر. وهو اولى من اي بنك تاني ان هو يحترم الزي الشرعي للمراه. صحيح صحيح. حاضر. يا ليت كل مكان، في جامعه، في مؤسسه، في اي مكان، يكون فيه امراه من الموظفات العاملات، ما تعينوش واحدة عشان ما نكلفش حد نفقات ورواتب، لا واحدة موظفة موجودة ان شاء الله، يعني المرأة او الايه الخادمة في هذه المؤسسة ايا كان مركزها، واحدة من الموظفات، نقول لها تعالي شوف البنت دي اتأكد من شخصيتها. وفي بعض الموظفات المحترمات الكثيرات يفعلن هذا، وموظفين كتير في قمة الاحترام يقول لك طب اسمح لي بس استنى بس، وينده لواحده زميلته من جوه ولا بس خديها بغرفه جانبيه وتاكد من شخصيتها. انا اعرف هذا، هذه الامه فيها خير كثير والله، وفيها ناس افاضل كثير، لا اجامل احد والله ولا اداهن احد، لكن انا بقول ليه نعسر على الناس يا اخوانا؟ طالما الامر في قمه السهوله واليسر ليه نعقد الناس يا اخوانا؟ عايزين ييسر على المسلمين عشان ربنا ييسر علينا امور الدنيا والاخره، مش عايزين نضع عراقيل وعقبات ونخنق الناس خنقة فيضيق علينا ربنا بذنوبنا. طيب في الحالة دي هي لها فلوس جوه وما فيش أي واحدة تشوف والموظف متعنت، ماذا تصنع؟ لو كشفت وجهها في هذه الحالة فهذا للضرورة ولا إثم عليها إن شاء الله، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. نستأنف يا شباب. السؤال، ما الحكمة من تثليث الاستئذان للاستئذان ثلاثا؟ قال علي رضي الله عنه الأولى إعلام والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يأذنوا وإما أن يردوا. وقال ابن عبد البر في التمهيد: بل الأولى استئذان، والثانية مشورة يعني مع الأهل، والثالثة إذن بالدخول أو رد وعدم إدخال. وهناك أقوال أخرى كثيرة. طيب سؤال: ما هي المدة في الانتظار بين كل استئذان وآخر؟ أخبط أدي مر التاني بعد قد إيه؟ أنا عجبت لأن الأحناف دون غيرهم قالوا كلاما عجيبا جدا. قالوا الاستئذان بين كل مرة وأخرى هي أن يمكث المستأذن بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي بأربع ركعات. يا الله، يعني خبط خبطة. الثانية أقدر لها وقت واحد صلى فيه أربع ركعات، يعني على الأقل خمس دقائق مثلا، أو لحد ما يفرغ المتوضئ هي خمس دقائق، أو يأكل الأكل، واحد يأكل في ربع ساعة، في واحد حياته كلها أكل. هذا الكلام الحقيقة لا دليل عليه. طيب، وماذا يصنع من استأذن ثلاثا وأيقن، بأؤكده أيقن، إن أهل البيت في داخل البيت ولم يأذنوا له، يعمل إيه؟ ينصرف، يمشي، يهوينا، مش عايز يخبط في الباب، هم جوه والجيران تطلع، يا عم سامعهم جوه، افتح انا سامعك. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ انت واحد جاي بتقبض على مجرم؟ في ايه يا عبد الله؟ هداني الله واياك. روى الامام البخاري في الادب المفرد والحديث صحيح عن ابي العلانيه قال رضي الله عنه: اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت فلم يؤذن لي، فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثه فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار. تلت تبتبأ فبيجيب اللي عنده كله: السلام عليكم يا أهل الدار. فلم يؤذن لي. عملي قال: فتنحيت ناحية فقعت. خلاص خلاص بش. فخرج إلي غلام فقال: ادخل. قال: فدخلت. فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. يبقى إذا أذن لك اتفضل، لم يؤذن بعد الثلاث امشي، حتى لو عرفت ان هم جوه، حتى لو عرفت ان هم جوه. قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف. طب سؤال: هل يقوم قرع الباب واستخدام الجرس مقام اللفظ السلام عليكم أدخل؟ ما في زمان ما كانش فيه أبواب، كانت سطور على الأبواب، سطور على باب البيت، فالواحد ما بيخبط على إيه، ده حتة قماش، فكان يقف بره يقول السلام عليكم أدخل. النهاردة في أبواب، وأبواب حديد وأجراس، هل يقوم الآن القرع على الأبواب واستخدام الجرس محل اللفظ؟ الجواب: نعم، لا بأس بالاستئذان عن طريق ما تعارف عليه الناس اليوم من دق الأبواب والأجراس، على أن يتحرى صاحب البيت ألا يكون في الجرس صوت موسيقى أو صوت يشبه صوت ناقوس الكنائس. لا، المسلم ما عندوش الكلام ده، ما عندوش الكلام ده، ترن الجرس تلاقي أغنية للفنانة فلانة، انت ايه، كباريه ده ولا بيت؟ حط صوت اذان، صوت عصفور، وفي النهارده اجراس للبيوت فيها ذكر الله عز وجل، ترن الجرس سبحان الله وبحمده، والله في ترن الجرس لبيك اللهم لبيك، حاجه جميله جدا، يبقى ذكر ربنا في بيتك على طول، ثم الشياطين ما تعسكرش في بيتك. اذا كان الاستئذان باللفظ، اذا نستأذن باللفظ لو كان الباب مفتوح، السلام عليكم ادخل، مغلق، يبقى نترك الأبواب ونستخدم الأجراس، ويستحب أن يكون الصوت يسمع صاحب الدار بس، مش صاحب الشقة والجيران، الباب موارب كده، فانت يا أهل الله يا اللي هنا، دستور. ايه يا عم في البيت كله صحي، ترفع صوتك ليه؟ او بعض الطيبين يقف تحت في حوش البيت من تحت: ابراهيم ابراهيم. ايه يا ابني في ايه؟ قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا الكلام ينكره العقل وينكره الدين. وإذا كان الاستئذان بدق البيت فيستحب أن يكون الدق خفيفا. الصحابة كانوا يتركوا بيت النبي إزاي؟ كانوا يقرعونه بالأظافير في التخبيط إزاي مولانا؟ بالأظافير كده، مش بالكمية، مش باللقمية، كسر المكتب أو برجليك. إيه يا ابني في إيه؟ في إيه؟ اتق الله، دين دين الأدب. الموضوع يحتاج إلى تتمة. وعشان كده اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء برضو هيكون الجزء الثاني تحت عنوان الأدب الضائع، أدب الاستئذان. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق والآداب والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوة